بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثامن: ما سوى القول بالبراءة العقلية بنحو مطلق، فهناك مسالك أربعة. المسلك الأول: إن حكم العاقل بقبح العقاب عند احتمال التكليف بعد اليأس عن وجود الحجة في معرض الوصول، إنما يتم إذا كان التكليف المحتمل تكليفا من قبل المولى العرفي. وأما إذا كان التكليف المحتمل تكليف المولى الحقيقي، فمقتضى حكم العاقل بأن للمولى الحقيقي تميزا على المولى العرفي أن حق الطاعة للمولى الحقيقي يمتد لفرض الاحتمال، فاحتمال التكليف وإن كان بعد الفحص واليأس عن وجود الحجة في معرض الوصول، إلا أنه موضوع لحق الطاعة للمولى الحقيقي، وبالتالي فلا براءة عقلية في فرض احتمال التكاليف الشرعية. المسلك الثاني: هب أننا لا نسلم بامتداد حق الطاعة وسعته حتى لفرض احتمال التكليف لعدم إذعان وجداننا العقلي بسعة هذا الحق، حتى لما بعد الفحص واليأس عن وجود حجة في معرض الوصول، ولكن مع ذلك لا يتأتى من العقل الجزم بقبح العقاب في هذا الفرض. والوجه في ذلك أن حكم العقل بقبح العقاب فرع إدراك العقل ملاك العقاب، فإن الحكم بشيء فرع إدراك ملاكه، فلو أدرك العاقل ملاك العقوبة في الآخرة لأمكنه أن يحكم بقبح العقاب أو عدمه، ولكن ملاك العقوبة الأخروية مجهول، إذ لا يعلم أن العقوبة الأخروية هي من باب تجسم الأعمال أم أنها من باب اقتضاء النظام الأخروي لذلك، أم أنها من باب إبراز صفة العدالة، أم أنها من باب المجازات، فحيث إن ملاك العقاب في الآخرة مجهول لدى العاقل، فلقصوره عن إدراك الملاك لا يتأتى منه الحكم بقبح العقاب الأخروي في فرض احتمال التكليف، وإن كان احتمالا بعد الفحص واليأس عن الحجة في معرض الوصول. فلو لم نقل بحق الطاعة كما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره في المسلك الأول، لم نقل بالبراءة العقلية أيضا، وذلك للجهل بملاك العقوبة، وهذا ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره. المسلك الثالث، هب أننا لم نسلم بحق الطاعة من جهة لعدم إدراك وجداننا العقلي، حيث لم يستدل السيد الصدر بغير الوجدان العقلي، لعدم إدراك وجداننا العقلي امتداد حق الطاعة لفرض الاحتمال بعد الفحص، وفي نفس الوقت لا نقول بالجهل بملاك العقوبة الأخروية كما فرض في المنتقى، حيث إن العقل يدرك أن ملاك العقوبة الأخروية هو المجازات، أي أن العقوبة جزاء للمخالفة والخروج عن الأمر، وهو ما صرحت به الآيات والروايات. فلو كنا نحن وهذه النقطة لقلنا بأن العقل أدرك ملاك العقوبة الأخروية وهو ملاك المجازات، ومقتضاه إدراك اختصاص استحقاق العقوبة الأخروية بفرض المعصية لا مطلق المخالفة ولو كانت عن غفلتين، إلا أنه مع ذلك لا نقول بقبح العقاب بلا بيان، وإن كان الاحتمال بعد الفحص واليأس عن الحجة في معرض الوصول. والسر في ذلك أن ملاك قبح العقاب بلا بيان هو قبح الظلم، فمرجع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان إلى حكمه بقبح الظلم، حيث إن العقاب بلا بيان من مصاديق الظلم، وحيث إن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، فلا بد من أن يدرك العاقل في رتبة سابقة الحق حتى يحكم على إثره بقبح الظلم. فهل أن للعبد حقا على مولاه أنه لا يعاقبه عند مخالفته لاحتمال التكليف، كي يقال بأن عقابه شنو ظلم أم لا؟ فنقول ليس الأمر كذلك، وذلك لمجموع أمرين: الأول إن حكم العقل بقبح العقاب بمعنى استحقاق المذمة أخذ في موضوعه العلم والالتفات، فما لم يكن الفاعل ملتفتا لا يحكم العقل على فعله باستحقاق المذمة والعقوبة، وبالتالي أخذ في حكم العقل بقبح العقاب التفات العقل إلى أن العقاب ظلم، لأنه سلب لحق العبد وفي إثره يحكم بقبح العقاب. وأما إذا لم يدرك العاقل أن ذلك شنو ظلم لعدم إدراكه أن للعبد حقا على مولاه في فرض الاحتمال، فحينئذ لا مجال لحكمه وجزمه بقبح العقاب. والأمر الثاني: غاية ما يتحقق بالفحص الجزم بعدم وجود حجة، أي الاطمئنان بأن لا بيان في معرض الوصول، لا الجزم بعدم التكليف الفعلي، وفرق بين الأمرين. فالفحص يؤدي إلى جزم المكلف أن لا بيان في معرض الوصول، أما لا جزم بعدم تكليف فعلي في الواقع، وبالتالي فالمكلف لديه احتمال التكليف الفعلي قائم، واحتمال التكليف الفعلي مساوق لاحتمال ملاك ملزم، إذ لا ينفك تكليف فعلي عن ملاك ملزم. فإذا احتمل المكلف تكليفا فعليا واحتمل بمقتضى وجود ملاك ملزم للمولى والمفروض أن المكلف قادر على حفظ ذلك الملاك الملزم عن طريق الاحتياط، لأن الاحتياط ممكن بالنسبة إليه. ففي مثل هذا الفرض كون المكلف محتملا لتكليف فعلي وقادرا على حفظ ملاكه الملزم، فليس للمكلف حق على مولاه في هذا الفرض أن لا يعاقبه لو خالف هذا الاحتمال الوارد في نفسه. من أين هذا الحق حتى يقال بأن سلبه عنه شنو؟ ظلمون. فإذن المسلك الثالث إنكار البراءة العقلية لا على أساس القول بحق الطاعة، وإلا لو قلنا به ما احتجنا لغيره، ولا على أساس عدم إدراك العقل لملاك العقوبة الأخروية كما يقول به سيد المنتقى، بل مع إدراك العقل ملاك العقوبة الأخروية فإن العقل لا يجزم أن للعبد حقا في هذا الفرض، وهو فرض احتمال تكليف فعلي مساوق لاحتمال ملاك ملزم مع قدرة العبد على حفظ ذلك الملاك الملزم. فحيث لا يدرك العقل أن للعبد حقا في هذا الفرض لم يدرك أن عقابه ظلم كي يحكم بقبح عقابه. المسلك الرابع، ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، وهو نعم نحن نقر بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن المكلف إذا فحص واطمأن بعدم بيان في معرض الوصول فإن عقابه على المخالفة عقاب لا لتقصير من، بل لقصور من، حيث إنه عجز عن الوصول إلى التكليف. فالعقاب على مخالفة ما عجز عن الوصول إليه ظلم قبيح، ولكن نقول إن حكم العقل بقبح العقاب موضوعه إحراز اللا بيان، فما لم يحرز أن لا بيان في معرض الوصول لم يحكم العقل بقبح العقاب. وهناك عدة موارد يوجد فيها منشأ عقلائي يمنع إحراز اللا بيان، فينتفي حكم العقل لعدم شنو؟ إحراز موضوعه. المورد الأول، إذا كان المحتمل مهمان كما في موارد الدماء والأعراض، فإن المكلف وإن فحص ولم يجد بيانا في معرض الوصول، لكن بما أن المحتمل شديد الأهمية وهو موارد الدماء والأعراض، فإن المرتكز العقلائي والمتشرعي على التحفظ وعدم الاقتحام. فكون المحتمل بهذا الحد من الأهمية مانع من إحراز اللابيان، بحيث يعد ذلك شنو من قبيل اللابيان. والمورد الثاني، ما إذا كان الاحتمال ناشئا عن إمارة عقلائية وإن لم تكن إمارة شرعية، كما لو فرضنا أن احتمال التكليف ناشئ عن شهرة، فإن الشهرة وإن لم نقل بحجيتها شرعا، إلا أن وجودها منشأ لعدم إحراز اللابيان كي يتنقح موضوع البراءة العقلية. والمورد الثالث، ما إذا ورد احتمال أن اختفاء البيان لمانع لا لقصور في البيان، فلو احتمل المكلف فحص فلم يجد دليلا على حرمة العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه، ولكن يحتمل أن عدم وصول البيان لطمس الظالمين لآثار أهل البيت، لا لأن البيان لم يكن بالطريقة المتعارفة بحيث يجده لو فحص عنه. ففي مثل هذا المورد لا يتأتى من الفاحص الإطمئنان بأن لا بيان في معرض الوصول، وهو يحتمل أن اختفاء البيان لمانعين، فلا يحكم العقل بالبراءة العقلية. المورد الرابع ما هو محل بحثنا، وهو ما إذا كان الاحتمال معتضدا بالعلم الإجمالي، فلو علم المكلف إجمالا بوجوب فريضة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة وفحص ولم يجد بيانا في معرض الوصول على أحدهما، مع ذلك بما أن هذا الاحتمال متكئ على العلم الإجمالي بلحاظ أنه عبارة عن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين، فهذا النوع من الاحتمال ليس موردا للبراءة العقلية، فإن اعتضاده بالعلم الإجمالي مانع من إحراز اللابيان الذي هو موضوع البراءة العقلية، فلعل هذا الاحتمال بيان. ومن هنا دخل دام ظله في إثبات منجزية الاحتمال في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. فيقال إذا علم إجمالان بوجوب فريضة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة. فالعلم الإجمالي منجز للجامع وهو وجوب فريضة، ولكن ما سوى الجامع وهو احتمال كون الفريضة جمعة أو احتمال كون الفريضة ظهرا، فالمنجز هو الاحتمال. فإن قلت لعل المنجز لذلك هو نفس العلم، بمعنى أن الاحتمال حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، بمعنى أن المنجزية للعلم تمتد للأطراف بواسطة الاحتمال، فالاحتمال مجرد واسطة لتمديد سلك المنجزية من الجامع إلى الأطراف، فيتنجز الطرف بالعلم لا بالاحتمال، وإنما الاحتمال مجرد واسطة وحيثية تعليلية. كما قيل بذلك في أطراف العلم التفصيلي، فلو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة فهذا علم تفصيلي بالتكليف، ثم شك في أن القبلة هي الشرق أم الغرب مثلا، فهو يعلم أن القبلة لا تعدو هذين الطرفين إما الشرق أو الغرب، ففي مثل هذا الفرض لا إشكال لدى أحد بأن المنجز هو العلم التفصيلي وليس الاحتمال، وإنما احتمال انطباق الصلاة للقبلة على كل طرفين موضوع لقاعدة الاشتغال، أي أن مقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، فالاحتمال موضوع لقاعدة الاشتغال لأن الاحتمال هو المنجز. فلنقل بذلك في فرض العلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب فريضة ودار الأمر في الفريضة بين الظهر والجمعة. ولكن لا يقال فإنه يقال، ولكن يقال إن هناك فرقا جوهريا بين فرض الشك في الامتثال مع كون العلم تفصيليا وبين العلم الإجمالي بالتكليف، والوجه في الفرق بينهما ما ذكرناه سابقا من أن هناك فرقا بين التكليف الانحلالي والتكليف البدلي، فهناك فرق بين قول المولى أكرم كل عالم وبين قوله أكرم عالما، فإذا قال المولى أكرم عالما فهذا تكليف بدلي لأن المطلوب صرف الوجود، فإذا دار العالم بين شخصين لا ندري أن العالم زيد أو العالم باكر فلا يرتاب أحد في أنه يجب إكرامهما، لما؟ بلحاظ أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. والسر في ذلك أن التكليف معلوم تفصيلا لا إجمالا، إذ لا شك في حد من حدود التكليف، وإنما الشك متمحض في الامتثال. أما إذا قال أكرم كل عالم فهو ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد العالم، بحيث تكون حيثية العالم حيثية شرطية على نحو مفادي كان الناقصة. فكأنه قال إن كان هذا عالما فأكرمه، إن كان هذا عالما فأكرمه، فمرجع التكليف الانحلالي إلى تكاليف مشروطة بصدق العنوان على نحو مفادي كان الناقصة. وبالتالي إذا علم إجمالا أن العالم إما صالح أو طالح، فحينئذ في مثل هذا الفرض يرجع إلى الشك في التكليف. لما؟ إذ ما دام التكليف مشروطا بصدق العنوان على نحو مفاد كان الناقصة، إذن إن كان صالح عالما فأكرمه، إن كان طالح عالما فأكرمه. فالعلم بأن أحدهما عالم لا يعني أن الشك في الامتثال، وإنما الشك شنو؟ في حدود التكليف. والشاهد على ذلك أنه لو أكرم أحدهما قبل حصول العلم الإجمالي، أكرم صالحا ثم بعد أن أكرمه حصل له العلم الإجمالي بأنه أكرم كل عالم وأن أحدهما عالم، فإنه بعد إكرام أحدهما تجري البراءة عن وجوب إكرام الآخر بلا معارض، وجريان البراءة في الثاني كاشف عن أنه في نفسه شك في التكليف، وإلا لما جرت فيه البراءة. بينما في قوله أكرم عالما، إذا أكرم صالحا أولا ثم علم، أكرم عالما ودار الأمر بين صالح وطالح، فإنه لا مجال لجريان البراءة في الطرف الآخر، لأن التكليف معلوم تفصيلا، وإنما الشك في الامتثال. فليس التكليف هنا معلقا على صدق عنوان العالم على نحو مفاد كان ناقصا. وبعينه في الموارد الأخرى، فإذا علم بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة فشك، فإذا علم بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة فصلى إلى جهة الشرق، ثم علم أن القبلة إما الشرق وإما الغرب، لا مجال لجريان البراءة عن الصلاة إلى جهة الغرب، بل مقتضى قاعدة الاشتغال أن يصلي إلى الغرب. بينما إذا علم بوجود نجس بين الإناءين، وقبل هذا العلم كان قد شنو؟ قد طهر أحدهما أو شربه أو أتلفه أو إلى آخره، يعني أخرجه عن الطرفية، ثم علم إجمالا بنجاسة أحدهما، جرت أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، فهذا كاشف عن الفرق الجوهري بين موارد العلم الإجمالي بالتكليف وبين موارد العلم الإجمالي بالامتثال مع العلم التفصيلي بالتكليف، فلا موجب لقياس أحدهما على الآخر. كي يقال كما أن احتمال الانطباق في موارد العلم التفصيلي مقتضى قاعدة الاشتغال، فكذلك احتمال الانطباق في موارد العلم الإجمالي. فتأملوا، يأتي الكلام مفصلاً.